عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال. مدام الرسول بيروي عن الله عز وجل يبقى بنسمي الحديث ده إيه؟ حديث قدسي، يبقى ده حديث قدسي. ربنا عز وجل بيقول إيه في الحديث القدسي؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى ربنا عز وجل حرم على نفسه الكريمة الظلم، يبقى ربنا لا يظلم. ليه؟ لأن ربنا هو ربنا اللي أوجب على نفسه ذلك، محدش بيوجب على ربنا حاجة، ومحدش ليه حق عند ربنا إلا لما ربنا هو الذي جعل هذا الحق عليه. يعني لما ربنا قال، أو لما النبي قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما حق الله على العباد؟ إيه حق ربنا على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ أن يدخلهم الجنة. إذا هو في حد ليه حق عند ربنا؟ ربنا هو اللي جعل هذا الحق عليه، مش ما فيش حد يلزم الله بشيء، حاشا. فربنا عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله بينكم إيه؟ محرما. يبقى لا يجوز للناس أن تظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وللأسف شائع جدا موضوع الظلم ده، تلاقي إن واحد متمكن من شيء أو من إدارة أو من رئاسة أو الزوج وزوجته، أول ما تلاقيه كده متمكن من حاجة تلاقي يسهل عليه الظلم للأسف الشديد، أول ما يمكن. فده طبعا دليل على ضعف الإيمان. إنسان لما يمكن يرضي الله عز وجل، تمكينك في الأرض سبب إن يطاع الله في الأرض. يعني أنت مدير، الناس تصلي والناس تتقي الله في شغلها، هو ده المفروض، أنت ممكن في كده، مش تمكن بقى الرياسة والوجاهة والمنظرة، لا طبعا، حتى وإن كان ذلك على ظلم الناس أو بظلم الناس. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى لو أنت عايز الهداية تطلبها من مين؟ من الله عز وجل. في ناس تقول لك أنا مش قادر أبطل الفرجة على التلفزيون، طب هل دعيت ربنا عز وجل بصدق إنه يجعلك تمتنع عن هذا الشيء؟ فاستهدوني أهدكم، إلجأ لربنا، تعتمدش على أسبابك وعلى نفسك. اللجوء إلى الله عز وجل ده شيء مهم جدا. العجب العجاب لما بتدعي ربنا وتلح على ربنا وتطلب شيء معين، بتجد العجب العجاب في حياتك، أمور لا يمكن تتخيل إن أنت تسيبها، وتسيبها بمنتهى البساطة لأنك لجأت لمين؟ لربنا عز وجل. ادعي ولح في الدعاء إن ابنك يصلي وإن بنتك تلبس الحجاب، بس ادعي، إلجأ لله عز وجل. فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لأن ربنا عز وجل هو الذي ييسر لنا الطعام. اوعى تفتكر طبق الفول اللي انت بتاكله ده كده تمنه 2 جنيه، ده شوف بقى ازاي وصل لنا طبق الفول ده، وازاي الفلاح زرع، وازاي بذر، وازاي المية وصلت للزرع، وازاي، وده كله ده من تيسير ربنا للخلق، مش مسألة 5 جنيه اشتريت طبق فول، اللي هو مش دي القضية. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. مين اللي يسر كل ده؟ الله عز وجل. معكش فلوس تجيب أكل، اطلب من ربنا، ربنا يسر لك الطعام بأي وسيلة. عندنا يا جماعة مشكلة في عدم اللجوء لربنا إلا ما رحم الله. الدعاء أنا أهو تعالى نتكلم بشكل عملي. أنت مبارح دعيت ربنا 5 دقايق على بعض ولا لا؟ 5 دقايق دعيت كده ولجأت لله، يا رب يا رب يا رب، وقعدت بقى يعني تحكي كل اللي انت بتعانيه او اللي انت نفسك فيه، مفيش، مشغولين مشغولين مشغولين، مفيش وقت نطلب من ربنا. طيب خلاص ما تحزنش بقى، على الأقل كده بقى لي 5 دقائق دعاء في اليوم تلجأ لله في الأمور اللي هي تؤرقك أو تتعبك أو اللي أنت ترجوها. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. سبحان الله. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف شوف رحمة ربنا، تخطئ بالليل والنهار، ما دمت بتتوب يتوب الله عليك، بس التوبة من شروطها اللي أنت تكون ناوي ما ترجعش للذنب، مش لما تحين الفرصة هرجع للذنب، لا دي مش توبة. واستغفار مش كلمة، استغفار معناها أن يقرن الاستغفار بالتوبة، عملت شيء ندمان عليه إن وبقى اللي أنت ما ترجعلوش كده يبقى أنت توبت إلى الله عز وجل. أركان التوبة 3: الندم، ترك العمل، العزم على عدم العودة إلى العمل، يبقى تاب الله عليك. حتى لو تكرر الأمر منك ممكن بعد كده 2-3 ترجع لنفس الذنب، تضعف ممكن، فيش مشاكل، توب تاني، لأن من اللي بيغفر؟ الله عز وجل. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنت اللي محتاج لربنا، ربنا اللي يحتاج لأحد، أنت اللي محتاج الحسنات دي، ربنا غني عن طاعتك وعن عبادتك، لكن أنت اللي محتاج أنك ترضي الله عشان يدخلك الجنة وينجيك من النار. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل الخلق ده سألوا ربنا، فأعطيت كل إنسان مسألته، وكل واحد خد اللي هو عايزه، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف الإبرة لما دخلها البحر تاخد قد إيه من البحر؟ خدش حاجة. لو ربنا ده لكل واحد اللي نفسه فيه مش هينقص من ملك الله إلا زي ما دخلت الإبرة في البحر وخرجت، هل نقص من البحر حاجة؟ يبقى أنت ليه ما تطلبش من ربنا عز وجل؟ الله الغني خزائنه ملأ. في ناس تقول لك يا رب بس يعني أي حاجة، ابني ولو معوق. يا ابني اطلب، اطلب بقوة، اطلب من الله، اطلب خزائن الله ملأة، اطلب بعزم. قال النبي لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني في الدوشة الأعلى، يا رب يعني نجني من هذه الكروب والهموم، وثق في ذلك، صدق في الطلب واليقين في أن الله عز وجل يجيبك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. يقول أشرف أحاديث أهل الشام هذا الحديث العظيم، هو حديث عظيم فعلا. ونهيته بينبهنا الحديث على الأعمال، هو خلاصتك في الدنيا أعمالك، رصيدك هذا الرصيد بقى، لو لقيت خير فلتحمد الله، لو لقيت رصيد من الأعمال السيئة من الملوم؟ حد أجبرك على هذه السيئة؟ حدش أجبرك. يبقى أنت لا تلومن إلا نفسك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.